الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، قال العلامة النووي رحمه الله: باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر وعن ابنه عبد الله قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. هذا فيما ورد بعد صلاة العشاء يصلى بعدها ركعتين، وأيضا قبلها حديث بين كل أذانين صلاة، متفق عليه. فينبغي المسلم أن يبكر للمسجد ويصلي بين الأذان والإقامة ركعتين، وأيضا بعد صلاة العشاء يصلي ركعتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.